إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا في المجلس السابق ما يتعلق بتغسيل الميت، وأن تغسيل الميت فرض كفاية، وأن له صفتين: الصفة الأولى صفة مجزئة، وهو أن يعمم بالماء مع المضمضة والاستنشاق، والصفة الثانية صفة كاملة، وهي كما ذكرها المؤلف رحمه الله بما يتعلق بالتسمية، كذلك أيضا أنه يوضأ، ما يتعلق بالسدر، وأن السدر يغسل به الرأس واللحية، وبثفله يغسل بقية البدن، وهل السدر في كل غسلة أو لا، وكذلك أيضا ما يتعلق بجعل الكافور في الغسلة الأخيرة، وأنه يغسل ثلاثا، هذا هو السنة وهو الأفضل، فإن لم ينقى فإنه يزيد رابعة وجوبا، ثم بعد ذلك يزيد خامسة استحبابا، إلى آخر ما تقدم بيان. ثم بعد ذلك، بعد تغسيل الميت، شرعنا في تكفينه، وأن تكفينه فرض كفاية، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكفنوه في ثوبين. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وإنما كان هذا الوجوب على سبيل كفاية وليس على سبيل التعيين، لأن المراد هو تحصيل هذا العمل، فالملاحظ هنا العمل وليس العامل، وإذا كان الملاحظ العمل وهو تحصيل هذا العمل فإنه يكون على سبيل الكفاية. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بالحنوط، وأين يوضع الحنوط، تقدم بيان. وتقدم أيضا أن الرجل الكبير يكفن في ثلاث لفائف، كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة. طيب، هنا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. يعني يأتي باللفائف، هذه اللفائف تبسط، نعم تبسط اللفائف، يجعل أحسنها هي الأعلى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم بعد ذلك يأخذ طرف اللفافة اليسرى ويردها على شقه الأيمن، ثم اليمنى على شقه الأيسر، ثم الثانية يفعل بها كذلك، ثم الثالثة يفعل بها كذلك، يأخذ طرف اللفافة اليسرى ويردها على شقه الأيمن، ثم اليمنى يردها على شقه الأيسر، ثم يفعل بالثانية كذلك، ثم يفعل بالثالثة كذلك. ويقول لك المؤلف رحمه الله: ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. يعني إذا كان اللفائف فيها فاضل، كأن تكون اللفائف أطول من الميت، فإنه يجعل الفاضل يجعله عند رأسه، أكثر الفاضل يكون عند رأسه، بحيث أنه تكون رجلاه إلى قرب نهاية اللفائف، بحيث يستر رجليه، والفاضل الزائد هذا يكون عند رأسه. هكذا كيفية التكفين. نعم، قال: وسن لامرأة خمسة أثواب. وكما تقدم لنا الميت لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون ذكرا بالغا، الحالة الثانية أن يكون صغيرا ذكرا، الحالة الثالثة أن يكون امرأة بالغة، الحالة الرابعة أن تكون أنثى صغيرة. تقدم بيان كيفية البالغ الذكر، وأن السنة أن يكفن في ثلاث لفائف، هذا الكفن الكامل. وقلنا بأن الكفن المجزئ ما هو؟ لفافة واحدة. الكفن المجزئ هذه لفافة واحدة تستر البدن، فهذه مجزئة. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه أن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كفن في نمرة له، نمرة واحدة كفن فيها. فهذا يدل على أن الكفن المجزي لفافة واحدة، والكامل كفن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لفائف. هذا بالنسبة للحال الأولى وهي كفن الذكر البالغ. قال لك المؤلف رحمه الله: وسنة طيب لامرأة خمسة أثواب. ما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بكفن الصغير الذكر الصغير، لم يذكر المؤلف رحمه الله. المشهور من المذهب أن الصغير يكفن في ثوب واحد فقط، ويجوز في ثلاثة أثواب الصغير بخلاف الكبير. الكبير السنة ماذا؟ في ثلاث لفائف، ويجوز في لفافة واحدة. الصغير على العكس، يقولون الصغير يكفن في ثوب واحد ويجوز في ثلاث لفائف. والرأي الثاني أنه لا فرق بين الصغير وبين الكبير، فكما أن الكبير يكفن في ثلاث لفائف وأن هذا هو السنة، فكذلك أيضا الصغير نقول بأنه يكفن في ثلاث لفائف وهذا هو السنة. وكما تقدم كما أنه يجزئ بالنسبة للذكر البالغ لفافة واحدة، فكذلك أيضا نقول الصغير يجزئ ماذا؟ لفافة واحدة. قال المؤلف رحمه الله: وسن لامرأة خمسة أثواب. هذه الحالة الثالثة. فتقدم الحالة الأولى الذكر البالغ، والحالة الثانية الذكر الصغير. الحالة الثالثة المرأة البالغة. نعم، المرأة البالغة. قال لك المؤلف رحمه الله: وسن لامرأة خمسة أثواب. المرأة الكبيرة يقول لك المؤلف تكفن بخمسة أثواب. إزار، الإزار هو الذي يستر النصف الأسفل من البدن، من السرة فما أسفل، هذا نسميه ماذا؟ إزار. هذا واحد. وخمار، خمار تستر به رأسها. وقميص، ثوب، ثوب تلبس، ثوب إزار، خمار، قميص تلبس الثوب. ولفافتان، بعد أن نلبسها الثوب تلف بلفافتين كما تقدم في تكفين الرجل، تبسط ثم توضع بعد أن تلبس الإزار والخمار والقميص، ونرد طرف اللفافة اليسرى على الجانب الأيمن وطرفها الأيمن على جانبه الأيسر ثم الثاني كذلك. طيب، وش دليلهم على هذا؟ دليلهم على هذا حديث ليلى الثقفية، حديث ليلى الثقفية، وأن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كفنت في خمسة أثواب. ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كفنت في خمسة أثواب، خرجه الإمام أحمد وأبو داود. الرأي الثاني أن الأنثى البالغة كفنها ككفن الذكر، وعلى هذا تكفن في ماذا؟ في ثلاث لفائف. الذكر يكفن البالغ يكفن في ثلاث لفائف، فكذلك أيضا نقول الأنثى تكفن في ثلاث لفائف، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية من قرصف، يعني قطن، ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية من قرصف يعني قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، حديث عائشة خرجه البخاري في صحيح. وهذا يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب، ولأن هذا أيضا هو الأيسر والأسهل في تكفين المرأة، يعني كون نكفن المرأة في ثلاث لفائف هذا أيسر وأسهل من أن نكفنها في قميص ثم خمار وقبل ذلك إزار ثم لفافتين. فالذي يظهر والله أعلم أن الأنثى كالذكر، خصوصا أن حديث ليلى الثقافية فيه ضعف، وعندنا قاعدة كما تقدم. ما هي القاعدة؟ القاعدة أن ما ثبت في حق الرجال، أو نقول نعم ثبت في حق الذكور، ما ثبت في حق الذكور يثبت في حق الإناث والعكس إلا لدليل. نعم، لأن الأدلة عامة للذكور والإناث. فالذي يظهر والله أعلم أن الأنثى البالغة تكفن في كم من ثوب؟ ثلاثة أثواب. قال المؤلف رحمه الله: ولصغيرة قميص ولفافتان. صغيرة، إذا قال العلماء صغيرة يقصدون بها ماذا؟ من دون البلوغ، أو قالوا صغير يقصدون به من دون البلوغ. فالصغيرة التي لم تبلغ نكفنها بماذا؟ قال لك المؤلف قميص ثوب، مثل هذا الثوب نلبسها ثوب، ثم بعد ذلك نلفها بلفافتين، ولا حاجة تنقص عن الكبيرة بالإزار والخمار. ثوب ولفافتين، في ثوب ولفافتين، وعلى هذا تكفن في ثلاثة أثواب. هذه الصغيرة. وهذا نعم هذا ليس عليه دليل، يعني الكبيرة هذا ورد فيه حديث ليلى الثقافية، لكن الصغيرة هم يقولون ليست بحاجة إلى الخمار وليست بحاجة إلى الإزار فتكفن في هذه الأثواب الثلاثة. هذا ليس عليه دليل. والرأي الثاني أيضا أن الصغيرة كالكبيرة وأنها تكفن في ماذا؟ في ثلاثة أثواب، تكفن في ثلاثة أثواب، لأن هذا هو كفن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحال الرابعة. فأصبح عندنا ذكر بالغ، ذكر صغير غير بالغ، أنثى بالغة، أنثى غير بالغة. والصحيح في هذه الأحوال، والمؤلف فرق بينها، والصحيح في هذه الأحوال كلها أن الميت بجميع أحواله يكفن في ثلاث لفائف. هذا الكفن ماذا؟ الكفن الكامل. وأما الكفن المجزي فيكفي لفافة واحدة بشرط أن تستر البدن، يعني لا لا لا تصف لون البدن، فإذا كانت تستر البدن فإن هذا يكفي فيه لفافة واحدة. ويدل لذلك حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه في تكفين مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. مصعب كفن في نمرة له، وكانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجلاه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى ماذا؟ الرأس، وأن يجعل على الرجلين الإبخر. وهذا أيضا مما يدل لكلام المؤلف. وش قال المؤلف قبل ذلك عندما ذكر لف الأثواب؟ وش قال لي تكلم على السنة غير تكلم عن السنة. وش قال؟ قالك يجعل أكثر الفاضل عند رأسه. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه النمرة لا تستر مصعبا رضي الله تعالى عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستر الرأس وأن يجعل على الرجلين شيء من الإثر. المهم هذا يدل بما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وأن الواجب قميص وثوب واحد فقط، بشرط ألا يصف لون الجلد، فإذا كان كذلك فإنه يجزي. قال والواجب ثوب يستر جميع الميت. هذا الكفن المجزي. الخلاصة في ذلك أن الكفن كفنا بكل ميت، كفن كامل ثلاثة أثواب، ودليله حديث عائشة، كفن مجزئ ثوب واحد، ودليله حديث خباب بن الأرت في قصة مصعب رضي الله تعالى عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة. حكم الصلاة على الميت فرض كفاية، حكم الصلاة على الميت فرض كفاية، كما تقدم في التكفين في الغسل، وكذلك أيضا يعني أمثلة فروض الكفاية تجدها في باب الجنائز. إذا أردت أنك تذكر أمثلة على فروض الكفاية تجدها وين؟ في باب الجنائز. فعيادة المريض شيخ الإسلام يقول بأنها فرض كفاية، تغسيل الميت فرض كفاية، تكفينه فرض كفاية، الصلاة عليه فرض كفاية، حمله فرض كفاية، دفنه فرض كفاية. نعم، فهذا هذه أمثلة لفروض الكفايات. المهم الصلاة على الميت حكمها ماذا؟ فرض كفاية. وفرض كلمة فرض كفاية أي تشتمل على أمرين: الأمر الأول الفرضية، والأمر الثاني أن الفرضية على سبيل الكفاية وليست على سبيل التعيين. فما الدليل على أنها فرض كفاية؟ ما الدليل على الصلاة؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر صلوا على صاحبكم، هذا أمر كما في الصحيح. هذا والأمر هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. وما الدليل على أن هذا الوجوب على سبيل الكفاية وليس على سبيل التعيين؟ ما هو الدليل؟ ها؟ زين صح، الملاحظ هنا العمل. هذا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. إذا كان الملاحظ هو العمل، يعني تحصيل هذا العمل، فهو فرض ماذا؟ كفاية. وإذا كان الملاحظ هو العامل فهو فرض عين. صلاة الصلاة هذه فرض عين، لماذا؟ الملاحظ العامل، كل عامل لابد أن يصلي. لكن الصلاة على الميت الملاحظ ما هو؟ العمل. المقصود أنه يصلى على هذا الميت، صلى زيد أو عمر أو بكر، المقصود أن يصلى عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وتسقط الصلاة عليه بمكلف، يعني وجوب الصلاة، وجوب الصلاة على الميت يسقط بمكلف. وإذا قال العلماء مكلف من يقصدون به؟ البالغ العاقل، هذا مصطلح، يعني ألفاظ الفقهاء ومصطلحاتهم لابد طالب العلم أن يكون على إلمام بها. إذا قالوا كبير يقصدون به ماذا؟ البالغ. قالوا صغير يقصدون به من دون البلوغ. قالوا مكلف يقصدون به البالغ العاقل، البالغ العاقل. قال فسقط المكلف، يعني لو أن مكلفا صلى على الميت خلاص سقط الوجوب، تبقى في حق الآخرين ماذا؟ سنة، الوجوب سقط. والصلاة عليه بعد ذلك تكون سنة. قال رحمه الله تعالى وتسن جماعة. نعم تسن جماعة بالإجماع، يعني بالإجماع أن الصلاة على الميت تسن جماعة. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة، أصحمة النجاشي، أصحمة ملك الحبشة، أسلم لكنه أخفى إسلامه وتوفي رضي الله عنه، وأتى الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وصلى على أصحمة رضي الله تعالى عنه. يقول جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث، يقول صفنا النبي صلى الله عليه وسلم وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذا مما يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على لا كلام المؤلف ها؟ أنه تسن الجماعة. نعم أنه تسن الجماعة، وهذا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وقيام إمام ومنفرد، نعم قيام إمام ومنفرد عند الصدر رجل ووسط امرأة، يقول لك السنة، السنة إذا جاء الإمام أن يقوم عند الميت يقوم على ماذا؟ ها؟ يقول يقوم عند صدره، والمرأة يقوم عند ماذا؟ عند وسطها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ونفهم من كلام المؤلف قوله وسنة ها؟ أن هذا على سبيل ماذا؟ السنية، يعني وقوف الإمام، وقوف المنفرد له حالتان، حالة مجزئة كيفما وقف، وقف عند الرأس، وقف عند الصدر، وقف عند الفخذين، عند الساقين، عند القدمين، هذا كله ماذا؟ كله جائز. نعم لكن ما هو السنة؟ ما هو السنة؟ قال لك المؤلف يقف بالنسبة للرجل عند صدره، وبالنسبة للمرأة عند وسطها. طيب ما الدليل على ذلك؟ أما بالنسبة للرجل فقالوا هذا وارد عن ابن مسعود، هذا وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن الأثر هذا فيه ضعف. وبالنسبة للمرأة هذا وارد من حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، قام النبي صلى الله عليه وسلم وسطها، هذا في الصحيحين. فالقيام عند وسط المرأة هذا ثابت في السنة، لكن القيام عند صدر الرجل دليله ماذا؟ هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر كما تقدم هذا فيه ضعف. والرأي الثاني يعني وهو الرواية الثانية من أحمد رحمه الله أن الرجل يقف الإمام والمنفرد عند رأسه والمرأة عند وسطها. أما المرأة عند وسطها فهذا تقدم من حديث سمرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وأما بالنسبة للرجل فهذا دليله حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أنس رضي الله تعالى عنه أتي بجنازة رجل فقام عند رأسه، وأتي بجنازة امرأة فقام عند وسطها. نعم فقيل له هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم؟ قال نعم، أنس أتي بجنازة رجل فقام عند رأسه، وأتي بجنازة امرأة فقام عند وسطها. فقيل هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يقوم من الجنازة؟ قال نعم. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول السنة في القيام عند الرجل يكون عند رأسه، وأما المرأة يكون عند ماذا؟ عند وسط. قال رحمه الله: ثم يكبر أربعا. نعم، يكبر أربعا. والتكبيرات الأربع هذه بالإجماع، يعني بالإجماع أنه يكبر، يعني الأئمة يتفقون على ذلك بالإجماع أنه يكبر أربع تكبيرات. وهذه التكبيرات، نعم هذه التكبيرات ركن، نعم ركن من أركان صلاة الجنازة. ويدل على هذه التكبيرات الأربع كما تقدم في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كبر عليه أربع تكبيرات. النجاشي، حديث أبي هريرة في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام كبر عليه أربع تكبيرات. فهذا يدل لما ذكر المؤلف رحمه الله. والمؤلف رحمه الله قال لك يكبر أربعا فقط. الأربع هذه وردت في الصحيحين أيضا. ظاهر كلام المؤلف أنه ما يزيد، ما يزيد خامس تكبيرة خامسة، مع أن السنة وردت بذلك كما في حديث زيد بن أرقم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم كبر خامسة، كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. سابعة وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، كما وردت عن علي رضي الله تعالى عنه. بعض العلماء يذكرها إلى تسع تكبيرات، يقول بأن هذا وارد عن الصحابة، لكن أنا اللي وقفت عليه هو إلى سبع. نعم هو إلى سبع تكبيرات. وعلى هذا الذي يظهر ما دام ثبت في السنة بهذا أن هذا لا بأس، يعني لو كبر خمس أو كبر ست أو سبع ما دام أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. لكن إذا زاد في التكبير إذا زاد في التكبير فإنما تكون الزيادة لمن له أثر، نعم لمن له أثر، أثر في العلم، تعليم الناس وإرشادهم، أثر في الدعوة إلى الله عز وجل، أثر في الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، إذا كان له أثر. لأنه كما جاء يعني في الزيادة، نعم لأنه بدري، لأنه من أهل بدر، نعم لأنه من أهل بدر. وعلى هذا يكبر أربع تكبيرات، إن كبر الخامسة هذه وردت في السنة، كبر السادسة والسابعة هذه وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نقول هذا جائز ولا بأس به، نعم جائز ولا بأس به. لكن الزيادة على أربع تكون لمن لمن له أثر في أمة الإسلام. طيب، وإذا كبر الرابعة والخامسة والسادسة ماذا يقول؟ أو يسكت؟ نقول الدعاء، لأن الصلاة على الميت هذه صلاة شفاعة، صلاة دعاء، ولهذا ليس فيها ركوع ولا سجود ولا جلوس، وإنما هي شفاعة ودعاء أن الله سبحانه وتعالى يقبله ويرحمه ويثيبه ويجازيه إلى آخره. وعلى هذا يدعو بين التكبيرات، بين التكبيرات هذه يدعو للميت. نعم. قال رحمه الله ثم، نعم قال ثم يكبر أربعا يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة. نعم، ما ذكر المؤلف رحمه الله البسملة. نعم، نقول يكبر ثم يتعوذ ثم يبسمل، لأن التعوذ والبسملة من توابع القراءة، من توابع القراءة. وقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة على المشهور من المذهب أنها ركن، ركن من أركان صلاة الجنازة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يستفتح، يعني يأتي بدعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو اللهم بعد بيني وبين خطايا كما عدت بين المشرك إلى آخره، الصيغة الاستفتاح المعروفة. ما ذكر المؤلف أنه يستفتح، وهذا صواب. نعم، الإمام أحمد رحمه الله سئل يستفتح في صلاة الجنازة فقال ما سمعت. فالاستفتاح لصلاة الجنازة هذا لم يرد، لم يرد، ولأن صلاة الجنازة صلاة مبنية على ماذا؟ على التخفيف. نعم، صلاة مبنية على التخفيف، هي صلاة دعاء وشفاعة. نعم، صلاة دعاء وشفاعة. وعلى هذا نقول يكبر ويتعوذ ويبسمل ثم يشرع بالفاتحة ولا يستفتح. قال لك والتعوذ بعد الفاتحة، ويدل لهذا حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في الركعة الأولى بأم الكتاب مخافتة. السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في الركعة الأولى بأم الكتاب مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، ثم يسلم في الآخرة. نعم، خرجه النسائي. قال لك السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بماذا؟ بأم الكتاب أو أم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، ثم التسليم في الآخرة، خرجه النسائي. فبعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، قال لك بلا دعاء استفتاح. نعم، كما تقدم. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، يعني بعد الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب، بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة. نعم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت. نعم، حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للجنازة ثم يسلم سرا. قال لك كفي تشهد، يعني قال لك المؤلف بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة وش كيفيتها؟ مثل كيفية الصلاة في التشهد. وما هي كيفية الصلاة في التشهد؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني يعني يقول كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة صفتها كصفة الصلاة على النبي، نعم كصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم في التشهد الأخير. قال رحمه الله تعالى: وعلى المشهور من المذهب أن الصلاة ركن على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكبيرة الأربع ركن، قراءة الفاتحة ركن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ركن، وعند الأئمة الثلاثة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة أنها ليست واجبة لعدم الدليل على الوجوب، نعم لعدم الدليل على الوجوب، إن الذي جاء هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك: ويدعو بعد الثالثة، لما تقدم من حيث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا في التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التكبيرة الثالثة يدعو للميت، نعم يدعو للميت، وهذا أيضا ركن، الدعاء للميت هذا ركن، لأن المقصود بصلاة الجنازة ماذا؟ ها؟ المقصود بصلاة هو الدعاء للميت، لأنها صلاة شفاعة ودعاء، فهذا هو المقصود. وكما تقدم في حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت. طيب، هذا بعد التكبيرة الثالثة. قال المؤلف رحمه الله: والأفضل بشيء مما ورد ومن اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا، يعني يحرص المسلم خصوصا في الأذكار، نعم خصوصا في الأذكار، أن يأتي بالصيغ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم ورد عنه في الصلاة على الجنازة، نعم ورد عنه في الصلاة على الجنازة صيغ، نعم صيغ، منها حديث أبي هريرة وحديث عوف بن مالك وحديث ركانة إلى آخره. فينبغي لطالب العلم، خصوصا طالب العلم، أن يحفظ الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، أو إذا دعا بأي دعاء يجزئ، يعني إذا دعا بأي، لأن المقصود من صلاة الجنازة هو الدعاء والشفاعة له، كما تقدم في حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويخلص الدعاء للميت، فإذا دعا بأي دعوة كفى ذلك، لكن الأفضل ها ماذا؟ بما ورد، هذا الأفضل. ولهذا قال لك المؤلف: والأفضل بشيء مما ورد، يعني بشيء مما ورد، ثم ذكر المؤلف: ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وإنسانا إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله. لكن قوله: إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير إلى آخره، اللهم إن أحييت منا فأحي الإسلام والسنة، وتوفيت منا فتوفى عليهما، نعم هذا لم يرد في الحديث، نعم هذا لم يرد في الحديث. ونحن سبق ذكرنا الصيغ هذه في درس سابق، احنا نريد واحد من الأخوان يجمع الصيغ اللي ورد، أربع صيغ نعم في الصلاة على الجنازة، ورد أربع صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد يتكفل يجمع الصيغ ويجيبها حتى نقرأها وزع الأخوان حتى تكون سببا للحفظ. قال: اللهم اغفر له وارحمه، هذا الدعاء اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب إلى آخره، هذا ورد في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك، هذا ورد في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقوله من الذنوب هذا عند ابن ماجه، هذه اللفظة عند ابن ماجه. وقوله وافسح له في قبره ونور له فيه، هذا جاء في حديث أم سلم في مسلم، افسح له في قبره ونور له فيه، هذا جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قال وإن كان صغيرا أو مجنون، يعني الدعاء السابق هذا يكون بأي شيء ها للكبير، لكن الصغير والمجنون خصهم المؤلف بدعاء مستقل. لماذا؟ لأن القلم مرفوع عنهما، قلم التكليف مرفوع عن الصغير وعن المجنون، ولهذا قال لك المؤلف وإن كان صغيرا أو مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بسالف نعم وألحقه بالصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذه الصيغة يعني هو ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ورد في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، هذا الذي ورد، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اللهم اجعله لنا سلفا وأجرا وذخرا، ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا، ورد عن أبي هريرة اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا، هذا وارد عن أبي هريرة في سنن البيهقي، ومع ذلك فيه ضعف. الذي يظهر والله أعلم أن الميت أن الصغير ها صيغة الدعاء في الصغير ندعو كما جاء في الحديث الله حديث أبي هريرة اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا صيغة أبي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره. ثم بعد ذلك ها كما جاء في حديث المغيرة ندعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، فنقول الصغير والمجنون الدعاء الذي يستحب أو صيغة الدعاء التي تستحب، أولا ندعو بدعاء ماذا حديث أبي هريرة اللهم اغفر لحينا أو ميتنا أو صغيرنا أو كبيرنا أو ذكرنا وأنثانا كما جاء في السنن، هذه واحد. ثانيا كما جاء في حديث المغيرة أن الصدق يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، فندعو لوالديه بأي شيء بالمغفرة والرحمة، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال رحمه الله تعالى ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يسلم، نعم يقف بعد الرابعة قليلا ولا يسلم. وظاهر كلام المؤلف بعد الرابعة هل يدعو أو لا يدعو؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يدعو، وعلى هذا يكبر الرابعة ويقف قليلا ولا يدعو، نعم وهذا هو المذهب. واستلوا على ذلك بحديث زيد بن أرقم، استلوا على ذلك بحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يقف ما شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يقف ما شاء الله. وهذا الحديث هذا رواه الجوزجاني، يعني هذا لم يطلع على إسناده، نعم لم يطلع على إسناده. والرأي الثاني أنه يدعو بعد الرابعة، نعم الرأي الثاني أنه يدعو بعد الرابعة، ويدل لذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى يدعو بعد الرابعة، ويدل لذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الرابعة أو قام بعد التكبيرة الرابعة بقدر ما بين التكبيرتين يدعو ويستغفر. حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد التكبيرة الرابعة بقدر ما بين التكبيرتين ماذا؟ يدعو ويستغفر. وهذا الحديث من أفراد ابن ماجه، وإن كان في شيء، لأن الغالب على أفراد ابن ماجه فيها الضعف، لكن يؤيد ذلك أن الصلاة على الميت صلاة ماذا؟ ها؟ دعاء وشفاعة، أنها صلاة دعاء وشفاعة. وعلى هذا نقول الأظهر والله أعلم أنه لا يسكت وإنما يدعو للميت. يؤيد هذا الحديث وإن كان فيه شيء، وأيضا من المعنى يؤيد ذلك أن الصلاة على الميت أنها صلاة ماذا؟ أنها صلاة دعاء وشفاعة. وعلى هذا نقول بأنه لا يسكت. قال رحمه الله: ويسلم، نعم يسلم، والتسليم هذا ركن من أركان الصلاة على الجنازة، لكن هل يسلم تسليمتين أو يسلم تسليمة واحدة؟ المؤلف يعني ما ذكر تسليمتين، والمشهور من المذهب أنه يسلم ماذا؟ تسليمة واحدة، وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثل علي وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وجابر وأبي أمامة واتل بن أسقع وغيره. هذا الوارد عن الصحابة، يعني آثار كثيرة عن الصحابة أنه يسلم تسليمة واحدة. والرأي الثاني نعم أنه يسلم تسليمتين، نعم الرأي الثاني أنه، واستدل بما يروى في حديث ابن مسعود: ثلاث خلال تركهن الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملهن، وذكر منها التسليم في الجنازة كالتسليم في المكتوبة، التسليم في الجنازة كالتسليم في المكتوبة، لكن الحديث هذا ضعيف، هذا ضعيف. وعلى هذا نقول ماذا؟ يسلم ماذا؟ يسلم تسليم واحد، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة كما قلنا ابن عمر وابن عباس وكذلك أيضا علي وجابر عبد الله بن أبي أوفى وواثلة ابن الأسقع وأبي أمامة رضي الله تعالى عن الجميع. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهي ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في مصنف بن أبي شيبة بإسناد صحيح، فنقول يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة. قال: وسن تربيع في حمله. لما انتهى المؤلف من الصلاة على الميت شرع في أي شيء؟ في الحمل، نعم شرع في حمل الميت. وحمل الميت حكمه ماذا؟ فرض كفاية، حمله فرض كفاية، لأن دفنه واجب والحمل وسيلة للدفن، ولا يتم الواجب إلا به، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونقول بأن الحمل هذا فرض على الكفاية، لأن الملاحظ ما هو؟ العمل، الملاحظ العمل. والحمل كما قلنا في التغسيل وكما قلنا في التكفين، أيضا نقول في الحمل، الحمل له صفتان: صفة مجزئة وصفة ماذا؟ كاملة. الصفة المجزئة كيفما حمل بشرط ألا يكون هناك إزراء بالميت، تنقص له. الصفة المجزئة ماذا؟ ها؟ كيفما حمل بشرط ألا يكون هناك إزراء بالميت، يعني تنقص للميت كيفما حمل. طيب الصفة الكاملة ماذا؟ ها؟ ها؟ التربيع. الصفة الكاملة، وهذا قال لك المؤلف ها؟ وسن تربيع في حملها. نعم، سن تربيع في حملها. نعم، هذا وارد عن ابن مسعود وابي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، كيفية التربية. ما هو كيفية التربية؟ يأخذ قائمة السرير. نعم، هكذا السرير، السرير هكذا النعش، هذا هكذا النعش، يأخذ القائمة اليسرى هذه ويجعلها على كتفه الأيمن، ثم يتأخر ويأخذ القائمة اليسرى في المؤخرة ويجعلها على كتفه الأيمن، ثم يتقدم ويأخذ القائمة الأمامية اليمنى ويجعلها على كتفه الأيسر، ثم يتأخر ويأخذ القائمة الأمامية في المؤخرة ويجعلها على كتفه الأيسر. هذا يسمى ماذا؟ ها؟ يسمى بالتربية. يعني يسمى بالتربية. فتلخص لنا أن حمل الميت، نعم، أن حمل الميت أنه ينقسم إلى قسمين: حمل مجزئ كيفما حمل بشرط ألا يكون هناك إزراء بالميت، والقسم الثاني حمل كامل. والحمل الكامل والصفة الكاملة ماذا؟ هي صفة ماذا؟ التربيع، كما تقدم بيانه. قال: وإسراع، وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها. يقول لك المؤلف يسن الإسراع للجنازة، يعني يسن الإسراع للجنازة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الجنازة بين أمرين، إذا كانت صالحة قدموها الخير. الحمد لله الموت، نعم، الموت هذا فيه راحة للمؤمن، لأن الإنسان في هذه الحياة في كبد، لقد خلق الإنسان في كبد، في تعب. ولهذا الجنازة تقول قدموني قدموني، وإذا دفنت في قبرها تنعم، هذه نعمة عظيمة. في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام رأى جنازة فقال: مستريح ومستراح منه. مستريح ومستراح، كيف مستريح ومستراح منه؟ قال: المؤمن يستريح من نصب الدنيا، تعب الدنيا، والكافر يستراح منه. فإذا كانت صالحة تقدم، إذا كانت غير ذلك شر تضعونه على رقابه. ولهذا من الخطأ تجد أنه يموت بالليل ما يصلي عليه إلا بكرة العصر، خطأ هذا. فليش تحبسه؟ قد يكون في خير، وتحبسه عن الخير اللي عند الله عز وجل، عن النعيم، ليش تحبسه؟ فهذا العلماء وش يقولون الفقهاء؟ وإذا مات في الضحى، مات مثلا الساعة 10، لا بأس أنك تأخر للظهر، يعني ساعتين، واضح؟ تأخر للظهر ساعتين، هذا لا بأس. أما عمل الناس إذا تجد أنه يموت الصباح ما يصلى عليه إلا بالليل أو من الغد، خطأ. حق الميت ننتظر فلان، وش تنتظر؟ حق الميت حول بالتقدير.